السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس التاسع في شرح بطاقات التعريف، ونحن في سورة مريم. وصلنا إلى سورة مريم وهي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المثاني على ما رجح لأنها أقل من 100 آية، على ما رجح إشارة إلى الخلاف فيها، لأن المئين والمثاني فيها خلاف أيضا. واسمها الأشهر مريم، وتسمى كاف ها يا عين صاد، والسبب واضح. لكن من اللافت أنه اسم امرأة غير عربية وليست من هذه الأمة، ولكن سميت بها هذه السورة، ودل على مكانة هذه المرأة وهي كذلك، وتميزها بين النساء. وفيه مع ذلك ملاحظة أن الدين عند الله الإسلام، وأن هذه الأمة إنما وحدتها العقيدة، ولا شك أن مريم كانت على التوحيد. وفضائل السورة، قال من المثاني ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا، لكن جاء فيها مقرونة بغيرها أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، ومر هذا الأثر من قبل. فهذه ضمن سور العتاق الأول التي تبدأ ببني إسرائيل التي هي الإسراء. وأما موقع السورة فقال هي 19، وبمناسبتها للكهف اشتمال السورتين على قصص عجيبة. قصة مريم أعجب، يعني سورة الكهف فيها قصة عجيبة، وقصة مريم المذكورة هنا أعجب. ونبه إلى هذا بعض العلماء أنه حتى عندما ذكرت قصة مريم دائما تسبق بذكر قصة يحيى، فحمل زوجي زكريا وهي عقيم كبيرة، وزوجها كذلك كبير، أمر عجيب. ولكن أعجب منه ما بعده، وهذا هي طريقة في التعليم، أن يبدأ بالأقل في العجب، أو يبدأ بالعجيب ثم الأعجب، تلطفا بالسامع حتى تقبل المسألة شيئا فشيئا. فهذا تكرر في سورة مريم وفي سورة آل عمران. قبل ذكر قصة مريم وهي الأعجب، يبدأ بالقصة العجيبة قبلها. أما ترتيب نزول السورة فقال تعد 43، نزلت بعد فاطر وقبل طه. هذا هو ما جاء عن جابر بن زيد، لكن قال وفي قصة هجرة الحبشة والحوار الذي كان بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي جاء في هذه القصة. طبعا هذه القصة معروفة، المسلمون هاجروا إلى الحبشة في السنة الخامسة بسبب ما أصاب المسلمين في مكة، وأرسل الكفار وفدا يطلب إرجاعهم إلى بلادهم، إرجاعهم إلى مكة. فكان مما قاله أو مما دار هناك من حوار ما بين جعفر ابن أبي طالب، وهو طبعا كان قد أسلم، وهو من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، والنجاشي، فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت، أي راوية الحديث وهي أم سلمة رضي الله عنها، هاجرت مع زوجها كذلك إلى الحبشة، قالت: فقال له جعفر: نعم، وعندي هنا ما أعرف لماذا كتب. فقال له جعفر، وجعفر ممنوع من الصرف، لا أدري إن كان له وجه بالصرف لكن جاء التنوين هنا، جعفر ممنوع من الصرف، والأصل أن يقول: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، واختيار مسدد لأنه يتحدث عن حقيقة المسألة التي ضل فيها النصارى. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أثاقبته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا، لأنهم أرسلوا اثنين، قريش يعني كفارها أرسلوا اثنين، لعلهما فيما أذكر عمرو بن العاص وسهيل بن عمرو، طبعا قبل إسلامهما. قال: فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا، انطلق، يكلم الرجلين اللذين أسلتهما مكة، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد، ولا أكاد، هكذا تضبط، أي ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد. ومر أنها من العتاق الأول مما يشعر بتبكير في النزول. وحادثة الحبشة من المهم، من الأحداث المهمة التي ترتبط بها كثير من آيات القرآن. هجرة الحبشة، يعني تجد في الروايات ما يدل أن القصة حدثت قبل الهجرة إلى الحبشة أو بعد الهجرة إلى الحبشة، وهنا هذه الرواية جاءت لتدلنا أن سورة مريم أو صدرها على الأقل نزل قبل هجرة المسلمين إلى الحبشة، ولذلك كان جعفر كما هو ظاهر الرواية يحفظها، معناه أنه حفظها قبل أن يهاجر إلى الحبشة. وهذه آية، فمن أدرى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيحتاجون إلى مثل هذه السورة في ذلك الوقت، وأنهم سيخالطون النصارى ويحتاجون إلى بيان الحق في تلك الأمور الاعتقادية. هذا أمر، يعني عندما نعرف أن سورة آل عمران نزلت عندما جاء وفد نصارى نجران، نستوعب لما قيل، لما ذكرت فيها قصة مريم. لكن هنا أمر غريب، لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن، هو العليم بكل شيء جل في علاه. وكما قلت، حديث الحبشة تحتاج دائما إلى التنبه لها في الروايات. هناك منظومة في السيرة لعل بعضكم يعرفها، وأحث نفسي وكل طلاب العلم على حفظها لسهولتها وأهميتها، هنا أهميتها في تاريخ نزول السور، وهي منظومة المئية في ذكر حال أشرف البرية، تنسب لابن أبي العز الحنفي وتنسب لابن الشحنة الحنفي أيضا. وأيما كان الاختلاف بنسبتها، إلا أنها جيدة في حفظ حوادث السيرة الكبرى، وهذه الحوادث تعين المفسر وتعين الناظرة في ترتيب نزول السور. ومن أحسن شروحها شرح الدكتور محمد ابن محمد عواجي، شرحها شرحا من شخص متمكن في تخصصه السيرة، وباحث مدقق. وأشار في هذا الموطن عند الكلام على هجرة الحبشة أن مسألة أن الهجرة هجرتان مسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، والله أعلم. لكن أنصح بهذا الشرح جدا، أنصح بحفظ المنظومة بهذا الشرح خصوصا، والشروح الأخرى طيبة، ولكن هذا الشرح يتميز أنه من متخصص مدقق في السيرة النبوية. أسباب نزول السورة، قال ذكر لها سببان نزول. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا. كأنه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأنس بزيارة جبريل أو بما ينزل من القرآن أو بكليهما صلى الله عليه وسلم. وعندما يتصور العهد المكي وشدة التكذيب الواضح في السورة، يمكن أن نتصور من بعيد شيئا من سرور النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة جبريل، تثبيت له بما ينزله من القرآن: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما. والثاني، أي السبب الثاني، يصور الصراع مع الكفار، وهو في قوله تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ماله وولد. حصل النقاش بين بعض الكفار وبعض المسلمين في دين وحديث عن يوم القيامة، فنزلت هذه الآية. يعني الكافر ينكر يوم القيامة ويقول له: إذا كان يوجد يوم القيامة سأعطيك، أرد ديني، أرد أعطيك حقك في ذلك الوقت. ومطلع السورة قال: افتتحت بحروف التهجي عموما، ثم إنها مفتتحة بكاف ها يا عين صاد، هي فريدة في افتتاحها، لا يوجد افتتاح يشبهها كما هو معروف. وعندما أقول هي فريدة في هذه المسألة وغيرها، فهي إشارة أن انفرادها يستحق بحثا مستقلا، لماذا انفردت بهذا المطلع أو لماذا انفردت بهذا الأسلوب إلى غير ذلك. موضوع السورة يمكن بالنظر إلى قسميها الآتيان: أن يعرف أنها تتحدث عن الرسل من جهة، لأن السورة من السور اللطيفة في سهولة تقسيمها، فإن فيها سجدة في منتصف السورة تقريبا، وقبل السجدة الحديث عن الرسل، وبعد السجدة الحديث عن الكفار. فهذان الموضوعان هما موضوع السورة. قال: يمكن بالنظر إلى قسميها، القسم الأول الذي قبل السجدة، أن يعرف أنها تتحدث عن الرسل من جهة من السجدة. قال: وعن حال المنحرفين عن دعوة الرسل من جهة أخرى فيما بعد السجدة، من قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أول آية بعد السجدة على طول. قال: مقاطع السورة يمكن أن تقسم إلى قسمين، أوليهما في عباد الله الصالحين، والثاني في المنحرفين عن الصراط المستقيم. لاحظوا هذا متناسب جدا مع الموضوع. ومثل هذه السورة يسهل أن تقرأها في ركعتين. طبعا في الصلاة الجهرية يعني يصعب على الأئمة ذلك، مع أنه ليس صعبا، لكن اعتاد الناس على وضع آخر. لكن لوحدك صلي بركعتين، صلي مريم بركعتين، جميلة جدا، كأنك تقسمها، تسجد الركعة الأولى ثم نكمل في الركعة الثانية، فهذا حسن. أما القسم الأول ففيه مطلع حرفي، لأنها بدأت بكاف هاء عين صاد، وذكر لعباد الله الصالحين في أربعة مقاطع وخاتمة. فيها قصة زكريا ويحيى العجيبة. ثم ذكر قصة مريم عليه السلام وعيسى عليه السلام الأعجب. ما أدري ماذا كنت عليه السلام، لأن المعتاد أن يكون عليه السلام في الأنبياء، والقول بأن مريم نبية شاذ، فربما وجود عليه السلام هنا يوهم أنني أعتقد أنها نبية، وليس الأمر كذلك، وإنما هي صديقة. وكلمة عليه السلام طبعا تصلح لغير الأنبياء، لكن القصد أن العرف مشى على هذا. فهذه القصة أعجب كما بينا من قبل. ثم ذكر دعوة إبراهيم لأبيه عليه السلام، ثم الإشارة إلى موسى وهارون وإسماعيل وإدريس، ثم الخاتمة، خاتمة القصص. قال ثم آية، ثم آية سجدة فيها الإشارة إلى عبوديتهم جميعا لله، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. لاحظوا الأسماء التي ذكرت لأنها تفيدنا في سورة طه والأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولذلك عدت خاتمة، ليس فيها قصة وإنما فيها خلاصة والسجدة. أما القسم الثاني قال ففيه مطلع خبري وذكر للمنحرفين عن الصراط المستقيم والرد عليهم في أربعة مقاطع. فيها انحراف الناس بعد الرسل، وذلك من قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وجمع فيها بين الترغيب والترهيب. ثم الرد على منكر البعث، ذلك في قوله تعالى ويقول الذي أفرأيت بعد ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذه بداية المقطع، وجاء بعدها تهديد شديد مع ذكر شبهة أنهم أرغدوا عيشا في الدنيا. هذه شبهة يتمسك بها كثيرون وينسون أن الجزاء الكامل في الآخرة، وأن الله يرفع أقواما ويخفض أقواما في الدنيا ابتلاء، لا لرضا عن هؤلاء ولا لسخط على أولئك، وإنما هو ابتلاء في الحالتين. قد يبتلى المؤمن بالغنى، قد يبتلى بالفقر، وقد يبتلى الكافر بالغنى، وقد يبتلى بالفقر. ثم الرد على اتخاذ الشركاء، وذلك في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة، اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال مع الإنذار والتبشير. بعد ذلك قال ثم الرد على نسبة الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، مع تكرر للإنذار والتبشير في مواضع متعددة من هذا القسم الثاني. وهذه الآية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا. من العجيب أن أو من اختلال الموازين أن نرى الخطأ الصادر من كافر عظيما أكثر من كفره، وكفره أعظم ولا شك، فضلا عن أن نعتبر الخطأ من مسلم أخطر من كفر الكافر، ذلك شيء أبعد عن الصواب. ثم ننتقل إلى سورة طه، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المئين، بلغت كما سجل أمامكم 35 آية، وتسمى طه وتسمى موسى، لكن طبعا أشهر اسم طه. لكن لذكر قصة موسى سميت موسى. والحقيقة أن تحرير الفرق أو تحرير السور أسماء السور من جهة ما كان منها توقيفا أو اجتهادا فيها بحث للدكتورة منيرة الدوسرية، أسماء سور القرآن، ولكن كثير من المسائل تحتاج إلى مزيد تحرير، وهو كتاب مطبوع. فضائل السورة قال هي من المئين، كما أنها من العتاق الأول المشار إليه في سورة مريم، وجاء فيها مقرونة بغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه، ولم أجد لها فضلا مستقلا. هذا من أسباب تأليف هذا الكتاب، أني أتمنى وإن كنت مقصرا في هذا أن أستحضر عند بداية كل سورة فضائلها حتى أقرأها معتنيا بتحصيل تلك الفضيلة، تدبر تلك السورة. وكذلك الحال إذا وصلت إلى آية لها فضل خاص، فكثيرا ما نبدأ ختمة القرآن ناسين أن الفاتحة هي أعظم سورة فيه، ونمر سريعا نصل إلى هذه السورة إذا تذكرنا أن فيها اسم الله الأعظم. هذا يدعو إلى التركيز والبحث عن الاسم والدعاء عنده ونحو ذلك. نمر بقل هو الله أحد وننسى أنها ثلث في القرآن وهكذا. فمن مقاصد هذا الكتاب أن الإنسان يستطيع مثلا اليوم ورده في الليل سورة طه، أو في التراويح سيستمع إلى سورة الأنبياء، يقرأ خلاصة في صفحتين تذكره بالسورة بتقسيمها وموقعها وكل ذلك، فيصبح أكثر إقبالا عليها، ويعينه ما حصله مما يكون قد قرأه ربما من قبل، لكن هذا التذكر يعين. وكثيرة هي الأمور التي هي عظيمة في نفسها، ولكن بسبب ضعف استحضارها لا ننتفع بها تمام الانتفاع. وتأملوا في الدخول للمسجد، نحن ندخل المسجد ونخرج كأننا يعني، أو يحصل كثيرا لا نشعر أننا أتينا بيت الله. ولعل الأذكار النبوية في مثل هذا تساعد. عندما أقول الذكر عند دخول المسجد أفكر قليلا فيما قلت من ذكر، فإنك تجده مناسبا للمسجد وحاثا على استحضار أننا في المسجد. قال: موقع السورة هي 20، ومن مناسبتها لمريم تفصيلها مع سورة الأنبياء في ذكر من أشير إليهم من أنبياء الله في سورة مريم. ذكرت لكم عند آية السجدة، قلت لكم انتبهوا للأسماء المذكورة في سورة في سجدة مريم وفي الأنبياء قبلها، فإنك تجد تفصيلا مثلا قصة موسى قصيرة في سورة مريم لكنها فصلت هنا، قصة آدم ذكر اسمه فقط من ذرية آدم فجاء تفصيله هنا، وبعض القصص فصلت في سورة الأنبياء، فصارت طه والأنبياء تفصل شيئا مما اختصر أو ذكر في سورة مريم. وهذا مثل هذا الفهم يجعل الإنسان مشتاقا بعد انتهاء السورة أن يقرأ التي بعدها. أسباب نزول السورة لم يذكر لها سبب نزول، وتعد بترتيب النزول 44 بعد مريم وقبل الواقع. وفي مطلعها وثبوت كونها من العتاق الأول مع ما ورد فيها من آثار تدل على سبقها لإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يشعر بتفكير نزولها. بالأمس أفادني أحد المشايخ بدراسة عن إسلامي عمر رضي الله عنه، لم يكفني الوقت لقراءتها، إن شاء الله أقرأها، ولكن ما أكد عليه أن قصة إسلام عمر تذكر في مواطن متعددة عندما يتكلمون عن تاريخ النزول، فتحرير القول فيها جيد، والضعيف في مثل هذه الأبواب لا يتعامل معه مثل باب الأحكام الفقهية ونحوها. ولكن طبعا هناك فرق، بعض الناس لا يفرق، إذا قال ضعيف يدخل معه الموضوع فيريد أن يقبل الموضوع في فضائل الأعمال كما يقبل الضعيف، وهذا طبعا خلل، وإنما الضعيف بشروطه يكون مقبولا عموما ولا يطرح بالكلية في أي باب من أبواب العلم إلا إذا عرض الصحيح، فهذا أمر آخر. مطلع السورة قال افتتحت بحروف التهجي عموما ثم إنها مفتتحة بطاها فهي فريدة في افتتاحها، وأنا مشيت هنا من حروف أنها من حروف التهجي تبعا للسيوطي الذي نقل عمن قبله تقسيم فواتح سور القرآن بحسب تقسيما عشريا، عشرة أنواع من الافتتاحات، منها حروف التهجي والنداء وغير ذلك، وعد من السور طه، وإلا فقد رجح الطبري أن طه معناها يا رجل، وهذا قول قوي يسنده الأثر، ويكفينا فيه الإمام الطبري، وإن اشتهر بعد ذلك أن من حروف المقطعة، وهو قول لا شك أيضا، لكن أنا مشيت على القول المشهور حتى يتسق مع الكتاب الذي نقلت عنه مطالع السور، وهو كتاب الإتقان تبعا لأبي شامة. أما موضوع السورة فمن النظر فيما جاء في عدد من آياتها يمكن القول إن موضوعها هو بيان سعادة المهتدين بالوحي والقرآن وشقاوة المعرضين عنهم، وهذا ما يبحث الإنسان عنه في هذه الدنيا قبل الآخرة، الناس كلهم كافرهم ومسلمهم يبحثون عن السعادة، والسورة في أولها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي آخر السورة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وأي هدى أعظم من القرآن العظيم الذي أكرمنا الله به، كان الهدى يأتي بني آدم عبر القرون لكن لم يأتي هدى مثل الهدى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمته. القرآن مصدر السعادة الحقيقية، والإعراض عن القرآن مصدر الشقاوة الحقيقية، والله المستعان. قال مقاطع السورة يمكن أن تقسم إلى مقدمة وخاتمة وقسم فيه قصتان بينهما فاصل. قال ففي المقدمة مطلع حرفي طه وبيان حكمة إنزال القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، مع التعريف بالله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، مع التعريف بالله منزل القرآن، وإذا كان هو منزل القرآن جل في علاه وهو الذي يملك القلوب ويعرف ويعلم سبحانه وتعالى ما يشقيها وما يسعدها، عليك بالقرآن. والقسم الوحيد في مطلع الاستفهام، قلنا القسم الوحيد فيه قصتان بينهما فاصل، قصة موسى طويلة، قصة آدم أقصر بكثير، وبينهما فاصل يأتي بيانه. قال في ثلاثة مقاطع فيها قصة موسى عليه السلام في تكليفه بالرسالة والتحدي والغلبة في موقفه مع السحرة، وعبادة بني إسرائيل العجل، فيها قصة موسى والتحدي والغلبة في موقفه مع السحرة وعبادة بني إسرائيل العجل، ثم الحديث عن القرآن. قال كذلك بعد انتهت قصة موسى، قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، هنا انتهت القصة وشرع في ما بعدها. ونعم، قال ثم الحديث عن القرآن وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وعاقبة الإعراض عنه، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزر خالدين فيه. قال مع مشاهد من اليوم الآخر، مشاهد عظيمة ذكرت في هذا الفاصل بين القصتين. ثم قصة آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، مبينة. ثم قصة آدم مبينة لطريق السعادة والشقاء وجزاء الإقبال أو الإعراض، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. فالذكر هنا القرآن، وجزاء الإقبال أو الإعراض عن كتاب الله. وكأن السورة ترجع في آخرها على أولها، أولها ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، والآن يذكر أن اتباع القرآن يؤمن من الشقاوة. وفي الخاتمة مطلع استفهامي إنكاري، وهو قوله تعالى فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. قالوا إقامة الحجة على المعرضين، يمشون في مساكنهم، هذه حجة عليهم، وتوجيهات لإمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنما قيل توجيهات لأن بعضها من باب الأمر وبعضها من باب النهي. وأؤكد أن الخواتيم، خواتيم السور المكية، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يثبته، ونحن أحوج إلى الثبات، فينبغي أن تقرأ جيدا. ولاحظوا هنا قال فاصبر، ولولا فاصبر على ما يقولون وسبح. والتسبيح هنا هو الصلاة، وتراجعون فيها كلام الإمام الطبري، التسبيح هو الصلاة. الصلاة من أعظم المثبتات إذا اشتدت الفتن، والتسبيح فيها له خصوصية لو تأملها الإنسان وهو يصلي لصار صلاته تنزيها لله، وكان ذلك عونا له على الصبر وعلى الثبات وعلى عدم التأذي بما يقوله الظالمون والكافرون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترى. ثم قال ولا تمدن، فجاء الأمر وجاء النهي، لذلك قلت توجيهات لإمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلى أن قال في آخر السورة قل كل متربص فتربصوا وستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بقيت لنا اليوم سورة الأنبياء، وهي آخر العتاق الأول، وبعض النقاط مكرر مع السابق فلذلك ربما أتجاوزه. وأقف أولا مع اسمها فهي الأنبياء لحديثها عنهم، لكن هذا التعليل وصف للواقع دون تعليل لخصوصية هذه السورة بهذا الاسم، لأن السورة التي تسمى السورة التي فيها ذكر الأنبياء كثيرة، فلما خصت هذه السورة؟ هذا ما لم أجد الإجابة عليه بعد فيما تطمئن إليه النفس. فنقلت التنبيه على أصل التسمية كما ذكرها بعضهم، وأترك لنفسي مجالا ولغيري أن نقرأ الكتاب مرة بعد أخرى، وأن نقرأ الكتب الأخرى، وأن نتدبر في القرآن، فيضيف الإنسان كل ما جد له من أمر في رحلته مع فهم سور القرآن. وأما موقف السورة فكما قلت من قبل إن فيها تشابها، أقصد فيها تتميما للقصص التي أجملت في مريم، فجاء طه والأنبياء تفصل. ومع ذلك فآخر طه قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وهنا قال اقترب للناس حسابهم، وبين خاتمتي طه ومطلع الأنبياء مناسبة واضحة. ترتيب نزول السورة، قال تعد السبعين بعد إبراهيم وقبل النحل. وفي أسلوبها وفي سبب نزولها الذي سيأتي ما قد يشعر باشتداد الصراع مع الكفار، وهذا يتناسب مع أن تكون السبعين يعني أنها متأخرة في النزول، لأن السور التي نزلت في العهد المكي 80، كونها السبعين يجعلها متأخر، وهذا متناسب مع سبب النزول. قال سبب واحد، سبب النزول سبب واحد يصور الصراع مع الكفار. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء عبد الله بن زبعرة، عفوا، جاء عبد الله بن الزبعرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، تزعم إن الله، الظاهر أن كسر الهمزة هنا بمعنى أن تزعم بمعنى تقول، والله أعلم، تراجع، تزعم إن الله أنزل عليك هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى صلوات الله عليهم، أو كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ونزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أما مطلع السورة فقال: افتتحت بجملة خبرية، ولكن هذه الجملة الخبرية متميزة أنها تشبه سورة أخرى وهي سورة القمر. وإذا تأملت في السورتين وجدت أن الإنذار فيهما شديد وأن الكلام مع الكفار، هنا في إقامة الحجج أكثر قبل القصص، وهناك في ذكر القصص المخوفة للكفار في سورة القمر. وأما موضوع السورة قد يعرف من التأمل في أقسامها أن موضوعها الرد على شبهات الكافرين مع تهديدهم بالعذاب الأليم. نلاحظ الرد على الشبه في قوله: ما آمنت قبلهم، ثم وما وما وما، تكثر الجمل المفتتحة بالنفي أو الجمل المنفية في السورة فلا ترد على شبه متعددة. قال: يمكن تقسيم السورة إلى مقدمة وخاتمة وقسمين. أولهما عن الكافرين والرد على شبههم، والثاني قصص تؤكد ردود القسم الأول وتتممها. لا شك أن قص القرآن هذا واضح جدا، دائما تأتي داعمة لمعنى في السورة وتأتي متسقة معه، ولذلك قد تجد القصة تتكرر وفي كل مرة يأتي التركيز على ما يناسب السورة نفسها، وهذا يحتاج دائما إلى يقظة وتأمل. القسم الأول من السورة في رد على شبه الكفار، لكن تجد القصص في القسم الثاني ترد على الشبه عن طريق القصة. قال: أما المقدمة ففيها مطلع خبري مشعر بقرب الحساب، ترمى للناس حسابه، هو وصف لحال الكافرين الغافلين، ترمى للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وذكر لشيء من شبههم. وأما القسم الأول ففيه مطلع خبري بالنفي وردود على الكفار مع تخويف وإنذار في أربعة مقاطع. فيها ردود على شبه الكفار كطلبهم آية وإنذار لهم بذكر مصير السابقين، وذلك في قوله تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قال: ثم مزيد من الرد بما يضاد لهوهم وغفلتهم، والإشارة إلى أن الجهل بالحق سر إعراضهم، وذلك في قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بعدها وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. تلاحظ الغفلة في أول السورة، ترى الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من ربي محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهنا في المقطع الثاني يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فهذا تنبيه على أنهم لا ينبغي أن يلعبوا، فالسماوات والأرض لم تخلق للعب ولم تخلق لعبا، حاشا لله. والإشارة إلى أن الجهل بالحق سر إعراضهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ثم إثبات أن التوحيد هو دعوة الرسل مع مزيد من الرد على المشركين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإقامة الحجة بلفت النظر إلى خلق الله للسماوات والأرض، مكتوب كالسماوات وهذا خطأ، خلق الله للسماوات والأرض. طبعا موضوع خلق السماوات والأرض هذا متكرر في القرآن جدا، وكما أن الكافر المشرك، الكافر هو المشرك والمشرك كافر، كلاهما بحاجة إلى النظر في السماوات والأرض كي يعرف الله ثم يوحده، لكننا المسلمين بحاجة كذلك إلى تأمل هذه الآيات، فإنها تزيد الإيمان، والإيمان يضعف ويزيد وينقص، والفتن خطافة. وإذا أدمت النظر في هذه الآيات التي تتحدث عن السماوات والأرض زاد اليقين في القلب وثبت الإنسان على الحق. اللهم ثبتنا على ما يرضيك. وهذا موضوع يتكرر كثيرا لأغراض شتى. قال ثم رد يؤكد عدم خلود الرسل، وذلك قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، مع تهديدات للمستهزئين ومن تلك نعم. وقالوا أما القسم الثاني ففيه مطلع خبري وتأكيد لما سبق من ردود عن طريق القصص، مع إتمام ردود أخرى في ثلاثة مقاطع وتعقيب، فيها الإشارة إلى ما أوحى إلى ما أوحي إلى موسى وهارون من الفرقان والضياء. يعني قصة قصيرة هنا، قصة موسى بخلاف طه. سبحان الله، كان واحد يسألني يقول لي هذا الكتاب تشرحه في كم تستطيع أن تشرحه، أو هذا الدرس كم تحتاج إلى الوقت؟ قلت يمكن أن يلخص في دقيقتين، ويمكن أن أشرحه في 3 ساعات. استغرب، ولا غرابة، وهذا القرآن طبعا لا شيء مثل القرآن، لكن القرآن يلخص لك القصة في آيتين ويطيلها في 4 أو 5 صفحات أو أكثر، ويأتي في كل مرة بما يناسب السياق والغرض. وهذا ينبغي يعني فعله، عندما ترى أن المقام يقتضي الاختصار اختصر الشيء وإن كان طويلا، اكتفي بما تقوم به الحجة أو يحصل به الإقناع ونحو ذلك. قال ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه مفصلة، والختم بجعله وإسحاق ويعقوب أئمة، ثم إيجاز لقصص لوط ونوح وداود وسليمان وأيوب ويونس وزكريا ومريم. والقصص دائما تجدونني أختصر في الكلام عليها لأنها واضح يمكن أن تلفي عليها بسهولة، بخلاف الآيات التي تشير إلى يعني التي جاءت الإشارة إليها بجمل قد لا توصل إلى الآية المطلوبة بسرعة، وأن العاقبة لهم والردود. قال وذي الكفل، عفوا، مع الإشارة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفل، هؤلاء جاءت إليهم إشارة. فأحيانا بعض الأنبياء تقص قصصهم، وأحيانا يكتفى بإشارة، بل بعضهم لم يذكر إلا اسمه مثل ذي الكفل. وكل هذه القصص أمثلة لما سبق من حجج لما سبق من حجج وردود. هنا الفاصلة ربما الأنسب أن تكون. قال كبشرية الرسل وعدم خلودهم وأن العاقبة لهم، ثم تعقيب على القصص يبين وحدة دعوة الرسل، وذلك قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن الهالكين لا يرجعون للدنيا، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، والختم بذكر يأجوج ومأجوج تمهيدا للخاتمة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال وأما الخاتمة ففيه مطلع خبري مشابه لافتتاح السورة، وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذا يؤكد ارتباط السورة. يا أئمة المساجد ربما تستمعون لكلامي، احرصوا على قراءة السورة كاملة، لا تأتوا بها من نصفها، فإن هذا وإن كان جائزا لأنه مخالف للهدي النبوي في التلاوة، ومخالف لكلام الفقهاء، ومخالف للبلاغة. فإذا كنتم على قرير ما ما يفضله، ما طبعا هو من باب الأفضلية، ما يرى أنه الأفضل الفقهاء والمحدثون والبلاغيون، فمن ستتبعون؟ اقرأوا السورة من أولها وأتموها ما استطعتم، واكثروا من قراءة المفصل، فإن أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبه لا تحصل مشقة إذا أتممت السورة أو قسمتها على نصفين واستطعت أن تكمل السورة. وهنا واقترب الوعد الحق مرتبط به اقترب للناس حسابه ومتشابه معه، وهو من باب رد العجز على الصدر. فإذا عجزنا عن هذا يا أئمة المساجد فلا يعجزن الإنسان وحده أن يقرأ مثل هذه السورة في مجلس واحد أو في ركعة واحدة، حتى يشعر بلذة رد العجز على الصدر، وحتى يقترب شيئا ما من ذلك الصحابي الذي افتتح سورة فكره أن يقطعها. قال: ففيه مطلع خبري مشابه لافتتاح السورة يذكر اقتراب الوعد الحق، ووعد ووعيد يناسب المقدمة. الذين كانوا في غفلة هم يوقظون بهذا التذكير، وإكمال للرد على ما في أول السورة ببيان أن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ما أرسل إلا رحمة للعالمين. في أول السورة اعتراض عليه عليه الصلاة والسلام، هنا يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآية أخيرة تمثل الخلاصة بعد إقامة الحجج، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وهذه أيضا الآية تشبه قوله في أول السورة، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، وهنا قال ربي احكم بالحق، فهذا أيضا من رد العجز على الصدر، وهو موضوع كبير، موضوع رد العجز على الصدر. أسأل الله أن يعينني ويعينكم على تدبره، فإن مفتاح فهم كثير من السور النظر فيما في السورة من رد عجز على الصدر ورد العجز على الصدر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. إن كان عند أحدكم سؤال نختم به، ونبهني بعض الإخوة على طريقة التعليقات، فستضع الدرس ويمكن التعليق هناك بسؤال أو إضافة أو تعقيب، أفرح بأي تقويم أو مساعدة، فإن هذا الموضوع أعرف أنه كبير، وأعرف أني أخرجت الكتاب قبل أن ينضج تمام النضج، ولكن هذا كان رأي بعض المشايخ، استخرت الله وأخرجت الكتاب، وإلا إنه يحتاج إلى سنوات وسنوات في التنقيح. ولذلك أفرح عندما أدرسه أو أقرأه أنه دائما تظهر لي أشياء جديدة، والقرآن لا تفنى عجائبه. ولو أن إنسانا أخر كتابا في أي علم إلى أن يصبح راضيا عنه من كل وجه فلن يخرج كتابا. تعجبني كلمة سمعتها ولم أحفظها جيدا عن الشيخ محمود شاكر رحمه الله، أنه قال: ما أخرج أحد كتابا إلا في لحظة تعمى فيها بصيرته. قد تكون العبارة فيها شيء من القوة، ولكن في الواقع أحيانا بعد أن تسلم الكتاب إلى المطبعة وتراجع تكتشف أشياء وتقول مضى الكتاب إلى هذه سبيلي. الله المستعان. نعم يا إخوان، أحد عنده مشاركة أو شيء؟ أو أسلم عليكم وأنصرف؟ طيب، نراكم على خير إن شاء الله، الله أعلم.